إذا ما شئت أن تصنع شيئا يعجب الناس وتدري كيف معشوق تحسى في الهوى كاسا فصور هاهنا فوزا وصور ثم عباسا وقس بينهما شبرا فإن زدت فلا باسا فإن لم يدنوا حتى ترى رأسيهما راسا فكذبها بما قاست وكذبه بما قاست.